ترتسم الملامح ليوم النصر ألمحهم من بعيد قادمون ترتسم الملامح ليوم النصر ألمحهم من بعيد قادمون قادمون قادمون قادمون ترتسم الملامح ليوم النصر ألمحهم من قادمون ترتسم الملامح ليوم النصر ألمحهم من بعيد قادمون قادمون قادمون قادمون قادمون يا بلادي يا بلادي يا بلادي يا بلادي يا بلادي يا بلادي من أجلك يا بلادي صرت مقاتل من أجلك يا بلادي صرت مقاتل من أجلك يا بلادي صرت مقاتل من أجلك يا بلادي صرت مقاتل أغنية من الثوار للوطن الحبيب أهديها أغنية من الأحرار للوطن الحبيب أهديها من الثوار للوطن الحبيب أهديها أغنية من الأحرار للوطن الحبيب أهديها وتمر قافلتي مع الثوار من بين السلام وتمر قافلتي مع الأحرار من بين السلام وتمر قافلتي مع الثوار من بين السنابل وتمر قافلتي مع الأحرار من بين السنابل ونصبر في انتظار النصر ونصبر في انتظار النصر والنصر دوما للمقاتل يا بلادي هان عندي المستحيل وهان نومي بين أحضان الصخور يا بلادي وهان نومي بين أحضان الصخور قد أتينا يا بلادي قد أتينا يا بلادي بهمة وعز نطلب الشهادة بهمة وعز نطلب الشهادة وتمر قافلتي بأبواب الخيام وتجيش في صدري خواطر وتمر قافلتي بأبواب الخيام وتجيش في صدري خواطر قد عزمنا يا بلادي أن نقاتل قد عزمنا يا بلادي أن نقاتل ورفضناها حياة الذل والتشريد ورضينا السير مع هذه القوافل لنكون يا شعبي فداء لنكون يا شعبي فداء لنكون يا شعبي فداء لنكون يا شعبي فداء لنكون يا شعبي فداء لنكون يا شعبي فداء لنكون